طهارة الماء والتوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة. تحدث هنا عن أمور المعهود عند العلماء أو عند أهل الفقه أنها تذكر في كتاب الصلاة لكونها شروطا في الصلاة فيها، وليست كل الشروط إنما بعض الشروط في الصلاة. فإن طهارة التوب والمكان وما يجزئ من اللباس هذه من شروط الصلاة، ولكنه لما ذكر طهارة الماء ناسب أن يذكر طهارة التوب والبقعة وغير ذلك. والمقصود بطهارة الماء صلاحيته للتطهر به من الحدث والخبث، من الحدث سواء كان الحدث أكبر أم أصغر، والخبث أي النجس نجاسة. هذا إذا بقي على أصله ولم يتغير أحد أوصافه كما سيأتي. وقوله طهارة الماء و حرف الواو، و الواو هنا لعطف بيان، عطف بيان لاشتراط طهارة التوب أيضا وكذلك طهارة البقعة وكذلك اشتراط ما يجزئ من اللباس في الصلاة. ولم يكرر قوله طهارة التوب وطهارة البقعة أي بعد الماء، لأنه عطفها على طهارة الماء فأغنى عن تكرار ذلك. وقوله بدأ بقوله هنا والمصلي يناجي ربه، فعليه أن يتأهب لذلك. والمصلي يناجي ربه فعليه أن يتأهب لذلك. أصل هذا قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فقوله تعالى عند كل مسجد، المقصود بالمسجد الصلاة من باب تسمية الجزء بالكل، فإن الصلاة جزء من المسجد لأن المساجد بنيت لهذه الصلاة. فإذا حضر المسلم المسجد للصلاة فعليه أن يتأهب وأن يستعد لذلك، لأنه سيقف في أعظم موقف أمام الله سبحانه وتعالى. والتأهب يكون ظاهرا وباطنا، والتأهب للصلاة وللوقوف أمام الله سبحانه وتعالى يكون باطنا وظاهرا، يكون باطنا وظاهرا. فالباطن بإصلاح النية، فالباطن بإصلاح النية، والظاهر بإصلاح ما ذكره المؤلف من شروط الصلاة والمناجاه عبارة عن إحضار القلب والخشوع في الصلاة وإصلاح الباطن بإخلاص النية، والظاهر بالطهارة في البدن والثوب والمكان والتأهب لذلك. والمصلي يناجي ربه، وهذا قوله والمصلي يناجي ربه، فهذا بعض حديث رواه مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يصلون وقد علت أصواتهم، فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظروا بما يناجيه، فلينظروا أحدكم بما يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. رواه مالك في الموطأ كتاب الصلاة، والإمام أحمد في المسند، والنسائي. والنسائي في الكبرى، وروى الشيخان عن أنس رضي الله عنه، وروى الشيخان رحمهم الله أي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه فلا يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. والمناجاة أي المسارات، أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقات. فالمسلم المصلي مقبل على الوقوف بين يدي ربه، وهو أعظم مكان، أعظم مكان كانت ترتعد منه فرائس القوم من السلف الصالح. وهو أعظم موقف ومكان يقف فيه المؤمن في أعظم ركن بعد الشهادتين، فينبغي أن يكون خاشعا مخبتا، خاشعا لله، مخبتا قانتا راجيا ثواب الله، وذلك بتحقيق إصلاح الظاهر والباطن، بإصلاح نيته وهي الباطن، لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، ولقوله في حديث النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فإذا صلحت النية وكان العمل وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت المناجاة من أعظم المقامات وقول المؤلف بالوضوء أو بالطهر، أقول المؤلف والمصلي يناجي ربه فعليه أن يتأهب لذلك، يتأهب يستعد ويأخذ أبهته لإصلاح باطنه وظاهره، فيزين باطنه بإصلاح والإخلاص ويزين ظاهره بالطهارة وإصلاح التوب والمكان، وأن يتزين لله سبحانه وتعالى كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنني أتزين لربي كما أتزين لزوجي، فكانوا يتزينون لله ويأخذون زينتهم عند كل مسجد. فيتأهب لذلك بالوضوء أي الصلاة بالوضوء أو بالطهر إن وجب عليه الطهر، أي يتأهب للصلاة بأحدهما لأنهما شرط في صحة الصلاة، فالصلاة لا تصح بدون طهارة بإجماع المسلمين إلا فاقد الطهورين ففي وجوبها عليه وفي إجزائها إن صلاها بدونهما خلاف في المذهب، والصواب الإجزاء إذ لا تكليف إلا بمقدور، ولا إعادة عليه لأن الأوامر والتكاليف منوطة بالاستطاعة، فلا يترك المتيسر للمتعذر، فلا يترك المصلي المتيسر للمتعذر، ودليله ما ثبت في سبب نزول آية التيمم من صلاة المسلمين حين فقدوا الماء في بعض الغزوات فصلوا ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإعادة، والحديث بذلك في الصحيح عن عائشة في البخاري برقم 36 و300، وفي المسألة 5 أقوال، ليس هذا موضع بسطها، وإنما قيد المؤلف الغسل بما وجب عليه ولم يقيد الوضوء بذلك، لأن الغسل لا يشرع تجديده وقيل الاغتسال للعبادة من غير موجب للغسل والتقرب إلى الله بذلك بدعة. الاغتسال من غير موجب للغسل من أجل العبادة والتقرب إلى الله بدعة. والمقصود عدم شرعيته دون سبب شرعي، عدم شرعية الغسل دون سبب شرعي. سواء كان حكمه الإيجاب أو غيره. والمصنف عبر بقوله إن وجب عليه، أي يستعد لذلك يتأهب بالوضوء أو الطهر، ويقصد بالطهر الغسل. إن وجب عليه، قوله إن وجب عليه ليشمل بذلك، إن وجب عليه ليشمل بذلك الأغسال المستحبة، الأغسال المستحبة كغسل من غسل الميت، وغسل الجمعة عند من لم يوجبه وقال باستحبابه، وغسل العيد والإحرام. فقوله إن وجب عليه الطهر ليعم الغسل المستحب، جميع الأغسال المستحبة. وأما الوضوء فإنه يشرع تجديده لكل صلاة، خاصة إذا لم ينويه وضوءا عاما. إذا توضأ الوضوء وينوي بذلك الوضوء وضوءا عاما وبقي على طهارته، استحب له تجديد الوضوء في كل صلاة. أما إذا نواه وضوءا عاما فهو تحصيل حاصل، ولا يستحب له تجديد الوضوء في المذهب. فيصح أن يصلي به جميع الصلوات، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في عام الفتح صلى جميع الصلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال عمر رضي الله عنه إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عمدا فعلته. رواه مسلم برقم 77 و200، والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وفي المذهب استحباب تجديد الوضوء إذا فعل به ما هو مطلوب فيه. وقول المؤلف ويكون بماء طاهر، ويكون ذلك أي التأهب في الوضوء أو بالطهر بماء طاهر غير مشوب بنجاسة ولا بماء قد تغير لونه لشيء خالطه من نجس أو طاهر. الماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء المطلق الذي يصدق عليه هذا الاسم بلا قيد، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فعلق الانتقال إلى التيمم على عدم وجود الماء، فدل على أنه لا يصح التطهر بغيره. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. واعلم وفقك الله سبحانه وتعالى إلى مرضاته أن الماء على قسمين، أن الماء في المذهب على قسمين: مخلوط وغير مخلوط. فأما غير المخلوط، فأما الماء غير المخلوط فهو طهور، وهو الماء المطلق يجوز منه الوضوء سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض، أو نبع من الأرض. فالماء غير المخلوط فهو الطاهر المطهر، أي طاهر لنفسه أو في نفسه، وصالح لأن يطهر به أو يطهر به غيره، ويطلق عليه دائما الماء المطلق، أي الباقي على وصف خلقته التي خلقه الله عليها، فلم يتغير أحد أوصافه الثلاثة: طعمه أو لونه أو ريحه، بما يسلب عنه اسم الماء بلا قيد، يسلب عنه اسم الماء بلا قيد. إن هناك من الماء ما يسلب عنه اسم الماء بقيد، وسيأتي، أي يبقى يطلق عليه لفظ الماء دون أن يقيد بوصف، كما وصفه القرآن ووصفته السنة. ولما كان بقيا على إطلاقه لم تسلب عنه قدرته على التطهير، وكان هو المستعمل في الطهارة الشرعية والذي يجوز منه الوضوء وغيره كالغسل وإزالة النجاسة، سواء نزل من السماء ويدخل فيما نزل من السماء الثلج والبرد والجليد في المذهب، أو نبع من الأرض ويدخل فيه ماء العيون والآبار والأنهار والبحار. قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال عز من قائل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقال عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وقال جلت قدرته: أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والطهور ماؤه، الحل ميتته. والحديث أخرجه الترمذي. باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، وأخرجه أيضا أصحاب السنن أبو داود والنسائي وابن ماجه، كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده. والحديث صحيح ومشهور ومعروف. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أيضا قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعوه، وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. الله أكبر. فلما رأى الأعرابي ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم أرحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع: لقد حجرت واسعا يا أخ العرب. والحديث رواه البخاري كتاب الوضوء. باب صب الماء على بول على البول في المسجد، لرقم 1720. وقوله ليقعوا به، هل يزجروه بالقول أو الفعل. وسجلا دلوا ملأ بالماء، ومثله الذنوب. فأمره صلى الله عليه وسلم أمر صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء على مكان البول، وهذا دليل على أنه فيه خاصية للتطهير، أي أن الماء فيه خاصية التطهير والقدرة على التطهير. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أي له القدرة والقوة على المحافظة على نفسه والتطهير لغيره. ولكن بشرط أن يكون نابعا جاريا غير راكد ولا محبوس. رواه أصحاب السنن. وبوب عليه بعضهم باب أن الماء لا ينجسه شيء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القلتين: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أي النجاسة. وهذا إن كان جاريا، وإلا فإنه يستحيل شرعا وعقلا أن يبلغ الماء قلتين ونضيف إليه قلتين من النجاسة ولا ينجس. فالضابط فيه أن يكون نابعا أو جاريا. وبلغ في محله قلتين حتى لو رميت فيه الحيض والكلاب والنتن فإنه لا ينجس ولا يحمل الخبث. وأما الماء المخلوط بشيء يستغني الماء عنه عادة إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة وهي لونه أو طعمه أو ريحه بشيء، وهذه الأوصاف الثلاثة عليها إجماع بين جميع العلماء من جميع المذاهب، إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة وهي لونه أو طعمه أو ريحه بشيء ما خالطه من الأشياء فهو على قسمين أيضا بحسب طبيعة ما خلطه، هل هو شيء طاهر أو هو شيء نجس. الماء النجس، فالماء النجس صار يختلط بنجس فيتغير به أحد أوصافه الثلاثة، ففي هذه الحالة فالماء نجس، دل على ذلك ما رواه أبو أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجة، والحديث لا يصح، والدارقطني، والحديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رغم تعدد طرقه فإنه لا يصح، إلا أنه معناه صحيح وعليه إجماع، على الإجماع على مضمونه. قال ابن المنذر أجمعوا على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس، أما إن لم تغير أحد الأوصاف الثلاثة فهو على طهورية فيه. فهذا النوع من الماء المتغير لا يصلح للتطهير، ولذلك لا يصلح منه الوضوء ولا الغسل ولا إزالة النجاسة، كما لا يجوز استعماله مطلقا في أي لون من أنواع الاستعمال والانتفاع ولو في الأشياء العادية، فينبغي إتلافه، فلا يصلح إلا للسقي، سقي الأرض، فسقي الأرض به لا حرج في ذلك، لأن الحكم بنجاسته جعل له حكم النجاسة فيجب اجتنابه كما يجب اجتناب النجاسة. أما الماء المطهر إذا خلطه طاهر ولم يتغير الماء به أي بما خلطه، فإن كان الماء قليلا أي ما يملأ آنية وضوء أو غسل ولم يكن جريا وليس له ما يمده، وخالطته النجاسة نجاسة قليلة لا يتغير مثلها مثل هذا الماء عادة، فهو الماء المكروه عند المالكية، ولذا كره الوضوء منه، وكذلك غيره من أنواع الطهارات على المشهور من المذهب، دل على ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. رواه مسلم كتاب الطهارة باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا، برقم 78 و200. ووجه الاستدلال بالحديث أنهم كانوا يستجمرون بالحجارة أي يستعملون الحجارة لتنظيف مخرج البول أو الغائط من النجاسة، والاستنجاء لا يزيل أثر النجاسة، ولربما تعرق النائم فتحلل هذا الأثر ووقعت يده عليه فتلوثت بهذا الأثر فحملت نجاسة تتحلل في الماء حين يغمس يده فيه وواضح أنها نجاسة قليلة لا تغير للماء معها الذي تحللت فيه، ولم يحكم بنجاسة الماء لأن الأصل طهوريته، ولم يقم الدليل بسلب هذه الطهورية لعدم التغير، فيحمل النهي على الكراهة. والقول بالكراهة أيضا للخروج من خلاف من قال بنجاسة الماء القليل إذا خلطته النجاسة وإن لم يتغير. ومن الماء المكروه استعماله في الطهارة الماء القليل الذي ولغ فيه الكلب، أي حرك فيه لسانه، للخروج من خلاف من قال بنجاسته. وكذلك الماء القليل المستعمل من قبل في طهارة ولو كانت مندوبة كغسل الجمعة والغسلات الزائدة عن الفرض في الوضوء وغيره، يكره استعماله في الوضوء وغيره ولو كان مندوبا، ولا يكره استعماله في إزالة النجس على الأرجح. ويكره أيضا استعمال ماء قليل شرب منه من اعتاد شرب الخمر. ويكره أيضا استعمال ماء قليل شرب منه من اعتاد شرب الخمر إذا حصل شك في نجاسة فمه، أو حيوان لا يتوقى النجاسات عادة كهرة وفأرة إلا إذا عسر الاحتراز منه. وتنتفي الكراهة في كل ما ذكر إذا كان الماء جاريا أو نابعا أو كان له ما يمده كنبع أو عين أو لم يوجد غيره. ويكره أيضا التطهر بماء شديد الحرارة في المذهب أو البرودة شديد البرودة، إن كل منهما يمنع من كمال الطهارة. وليس كما نراه كما هو عند كثير من المتوضئين يتقصد الماء البارد في الشتاء والحار في الصيف، يتعمد ذلك، يقول يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره، وهذا في غير محله. إذا تقصده في فصل الشتاء الماء البارد الشديد، وفي فصل الصيف الماء الحار الشديد. ويكره أيضا الاغتسال في الماء الراكد ولو كان كثيرا ما لم يكن مستبحرا، أي كثير جدا كالبركة الكبيرة البحيرة، وذلك لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. قالوا: يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا. رواه مسلم كتاب الطهارة باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد برقم 83 و200. وحيث كانت الكراهة في الطهارة انتفى الأجر، والله تعالى أعلم. وتارة يختلط الماء بطاهر فيتغير به، فإن كان الطاهر مما يمكن الاحتراز منه كالماء المخلوط بالزعفران والورد والعجين وما أشبه ذلك، فهذا الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، فيستعمل في العادات من طبخ وعجن وشرب ونحو ذلك، ولا يستعمل في العبادات لا في وضوء ولا في غيره. فهذا الماء الذي اختلط بطاهر فتغير به يتغير أحد أوصاف الماء من لون أو طعم أو ريح بسبب هذا المخالط فينظر. فإن كان الطاهر الذي خلطه مما يمكن الاحتراز منه أي بأن كان الماء يستغني عنه ويفارق هذا الشيء الماء غالبا ولا يصعب حفظ الماء منه دون مشقة شديدة، وذلك كالماء المخلوط بالزعفران وهو نبت يصبغ به وله رائحة طيبة، والمخلوط بماء الورد والعجين وما أشبه ذلك مما لا يمكن فصله عنه بعد المخالطة، فهذا الماء طاهر في نفسه أي ليس نجسا لأنه لم يتغير بنجاسة وإنما تغير بشيء طاهر فيبقى طاهرا لكنه غير مطهر لغيره، فلا يصح استعماله في الطهارة الشرعية لأن الشارع ربط التطهير بالماء المطلق وهو المجرد عن القيود والأوصاف، وهذا لا يصلح لأنه يطلق عليه لفظ ماء بلا قيد أو وصف، وإنما يقال ماء ورد هذا قيد وماء زعفران هذا قيد ونحو ذلك. وبما أن هذا الماء طاهر جاز استعماله بغير الطهارة بكل وجوه الاستعمال، فيستعمل في العادات من طبخ وعجين وشرب ونحو ذلك كتنظيف الثياب ليست متنجسة مثلا، ولا يعتبر الموضع الذي أصابه من ثوب أو بدن نجسا، ولكنه لا يستعمل في العبادات لا في وضوء ولا في غسل ولا في إزالة نجاسة كما ذكرنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإن كان المخالط للماء المغاير له مما لا يمكن الاحتراز منه أي لا يفارقه غالبا ولا ينفك عنه كالماء المتغير بالسبخة، وهذا في كلام المؤلف قال إلا ما غيرت لونه الأرض التي هو بها من سبخة أو حمأة أو نحوهما، وماء السماء وماء العيون وماء الأبار وماء البحر طيب طاهر مطهر للنجاسات، وما غير لونه بشيء طاهر حل فيه فذلك الماء طاهر غير مطهر في وضوء أو طهر أو زوال نجاسة، وما غيرته النجاسة فليس بطاهر ولا مطهر، وقليل من الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره، وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة والصرف منه غلو. طيب نكمل هذا الذي غيرته الأرض، قال أي لا يفارقه غالبا ولا ينفك عنه كالماء المتغير بالسبخة وهي التراب المالح أو الحمأة وهي الطين الأسود أو نحو ذلك، أو الجاري على معدن بعض المياه تجري على بعض المعادن فيكون الذوق فيها ذوق ذلك المعدن، فهذا على أصالته فهذا لا يضر تغييره للماء، والماء الذي خالطته وغيرته هذه الأمور هو طهور يصح به الوضوء وغيره من الطهارة الشرعية كالغسل وإزالة النجاسة منه لعدم إمكان صيانة الماء عن مثل ذلك من السبخة المالحة أو من المعادن أو من المعادن أو من الحمأة والطين الأسود، والله أعلم. ونتوقف على قوله وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة والصرف منه غلو، والصرف منه غلو وبدعة، فقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد وهو وزن رطل وثلث. إلى الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم وأن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. إذا عندكم بعض الأسئلة تفضلوا، وإلا تركنا لكم اللاقط. إياكم. طيب، عليكم السلام. يقول السائل: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم صلاة تحية المسجد؟ وهل الذي دخل إلى المسجد قبل دخول وقت المغرب ولم يصلي يأتم؟ أفيدونا بارك الله فيكم. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية المسجد بارك الله فيكم واجبة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، على القول الراجح من أقوال أهل العلم أن تحية المسجد واجبة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ويؤكد وجوبها قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وليتجوز فيهما. فهذا فيه دليل على وجوبهما، لو لم تكن واجبتين لما خاطب الأمة فرضا عند قيام الإمام على المنبر وهو يخطب، فدل هذا على أنها لا تسقط وأنها واجبة. ولذلك من دخل قبل دخول وقت المغرب إلى المسجد فلا يحق له أن يجلس حتى يصلي ركعتين، أما إن جلس وهو يعتقد وجوبها فيأتم، أما إذا كان لا يعتقد وجوبها ويقول بقول من يقول بأنها سنة فهذا لا يأتم. نعم، طيب يا عبد الحكيم، فهذا لا يأتم بارك الله فيكم. هذا جواب هذا السؤال بارك الله فيكم. انتهى يا أبا أنس. يا أبا أنس، انتهت الأسئلة عندكم؟ طيب، حكم الماء المتغير بطول مكثه. يقول السائل: ما حكم الماء المتغير بطول مكثه؟ ولكن ما الذي غيره؟ إن كان الطاهر الواقع فيه طاهرا فهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، أما إن كان الواقع فيه نجس فالماء نجس. أما ربما يقول أنه تغير بطول المكت، الماء لا يتغير بطول المكت، وإنما يتغير بالآلة التي وضع فيها، بالإناء الذي وضع فيه أو المكان الذي وضع فيه. أما أن يوضع مثلا في قارورة زجاجية أو يوضع في مكان نظيف وطاهر فإن هذا الماء لو طال مكته لا يتغير، ويمكن أن يحافظ على نفسه لسنوات. وإذا حدث وأن تغير، وإذا حدث وأن تغير من نفسه، من نفسه، من أصله، فهذا التغير لا يضره، فهو طاهر مطهر. كالماء الذي تغير في أصل الأرض بسبب ملوحة أو معدن أو حمأة، يقول السائل: ما حكم مس ماء الغسل بيدي والإنسان جنوب؟ إن سبق لهذا الإنسان أنه لم يقم من بيتوتة من النوم، لا من نوم من بيتوتة ولا من نوم النهار، فهذا ولم تكن يده ملطختين ولا يعلم أنها كذلك، فهذا لا حرج فيه. أما مع أنه ترك، خلاف الأولى، السنة أنه لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، سواء من نوم أو من غيره. فقد جاءت أحاديث بإطلاق وجاءت أحاديث تقيد بالنوم، والصحيح في مذهب مالك أنه لا يدخل يداه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. فإن علم من نفسه أنهما طاهرتين غير ملطختين بشيء من آثار النجاسة فلا حرج في ذلك، ويقال ترك خلاف الأولى. ولا ينبغي له أن يتعمد ذلك. أما إن كان في يديه شيء من آثار النجاسة أو قام من النوم وأغمس يديه في الإناء، فهذا الماء لا يصلح للاستعمال، هذا الماء لا يصلح للاستعمال، استعماله للطهارة الشرعية. والله أعلى وأعلم. طيب، أرسلت إلي بعض الأسئلة من غرفة أخرى. طيب، على أنه انتهت الأسئلة هنا. ما رأيت سؤالك؟ وسأجيب عنه بإذن الله إذا وصل. طيب، سائلة من المغرب تقول: عندنا في المغرب عادة تلبس فيها المحدة اللون الأبيض، فما حكم ذلك؟ بارك الله فيكم وفيكم بارك. تخصيص الإحداد باللون الأبيض بدعة منكرة، وكذلك تخصيصه باللون الأسود أو بلون من الألوان يعتقدون فيه مزية عن غيره من الألوان الأخرى لشدة الحزن أو شدة الإحداد على الميت، هذه بدعة منكرة ولا يجوز ذلك. السؤال الثاني يقول: ما حكم إجهاض المرأة للجنين المشوه في الشهر الأول والثاني والثالث والرابع؟ لا يجوز للمرأة أن تجهض الجنين المشوه بحكم أنه مشوه، لأنه خاصة أنه في الشهر الأول والثاني والثالث والرابع، ويمكن أن تزول عنه هذا التشويه في الشهور البقية ولا ينزل إلا وهو سوي الخلقة. ولذلك هذه أمور غيبية لا يمكن أن يعلم هل يبقى معه التشويه أو يزال. ومع ذلك حتى لو بقي معه التشويه فقد الله سبحانه وتعالى أراد له أن يكون ذلك كذلك، إما أنه ليبتلي به والديه أو يبتلي به الناس، أو يجعله آية من آيات، لأنه ربما يخرج بهذه الإعاقة ويفتح الله عليه بأشياء يكون آية فيها في الحياة في واقع الناس. من يدريك أن هذا ربما يخرج عبقري، يعطي الله سبحانه وتعالى عقله وبهذا العقل يكون عبقريا ويكون عليك فتح عظيم به. لذلك لا يجوز مثل هذا العمل إلا إذا حكم الأطباء العدول الثقات على أن الأمة تتضرر بذلك فيسقط من أجل الأم لا من أجل التشويه، والله أعلى وأعلم. سؤال هنا يقول: هل سب الدين يبطل الوضوء؟ سب الدين يبطل الوضوء ويبطل الإسلام يا أخي ويبطل الإيمان، ما هو الوضوء فقط، سب الدين يبطل الوضوء ويبطل الدين، يبطل الإيمان، يبطل الإسلام. من سب الدين فقد ارتد عن الإسلام، إلا إذا كان لا يعرف الإسلام ولا يعرف أن سب الدين من الردة، ففي هذه الحالة يعلم، فإن أعاد وتكرر منه فيحكم عليه بالردة والعياذ بالله، ويبطل وضوءه ويبطل سمات إيمانه أيضا. ما حكم تركيب الأسنان الذهبية للرجال؟ الأسنان الذهبية للرجال بعض أهل العلم أجازها وبعضهم لم يجيزها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على الرجال والتحريم عام إلا ما كان شيئا خارجا عنه كمقبض السيف أو كحاملة السيف إذا زينت بذلك، أما في ذاته فالنهي عام. أما إذا كانت الضرورة وحكم الأطباء كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة في الحرير والذهب في الأنف والحرير لإبطار الحكة، فهذا لا حرج فيه وجائز. إذا قال الأطباء أنه لا يصلح له أسنان من عظم الأسنان هذه الاصطناعية، فلجأ إلى الأسنان الذهبية أو الفضية، فحينئذ لا حرج في ذلك. يقول المتقرر عند أهل السنة أن الخلاف مدموم وشر، إلا أنه أشكل علي قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما وددت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، ولقد كان في خلافهم سعة على المسلمين، فكيف يوجه كلامه هذا؟ حفظكم الله. أولا، الخلاف كله شر، وهذا حق، الخلاف كله شر. ثانيا، خلاف الصحابة الذي حصل منهم هو ليس خلاف في الأصول، أصول الإيمان والتوحيد والعقيدة، وإنما خلاف الصحابة هو خلاف التنوع، لأن الخلاف ينقسم إلى قسمين. خلاف تضاد وخلاف تنوع. أما خلاف تضاد فكله شر ولا يجوز، لا يجوز أن نختلف اختلاف تضاد. أما اختلاف التنوع فهو على نوعين، اختلاف أدى إلى اختلاف التضاد، وهذا محرم ولا يجوز، واختلاف تنوع لم يؤدي إلى اختلاف التضاد، وإنما هو اختلاف اجتهاد واختلاف اختلاف سائغ عن اجتهاد وعن تنوع، وهذا محمود وغير مذموم. وهذا ما يعنيه عمر بن عبد العزيز، ولا يعني الخلاف في الأصول، لأن وفي أصول الإيمان، لأنه لم يثبت عن الصحابة أنهم اختلفوا في أصول الإيمان. ثم أيضا يقال إذا ثبت اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم في مسألة من مسائله، فهذا ليس بحجة لنا أن نختلف، ليس بحجة لنا أن نختلف. والخلاف طبيعي في البشر، ويختلفون باختلاف خلقتهم، باختلاف معدنهم، فإن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم جمع من مجموع الأرض، أي جمع تربته من مجموع الأرض، فمن غلبت عليه طينته خرج على حسب طينته، فالأرض تختلف تربتها ويختلف الطين فيها، فالأرض تحمل من الأنواع، تحمل الحديد، تحمل الفوسفور، تحمل الملح، تحمل الزفت، تحمل الزئبق، تحمل الذهب، تحمل الفضة، تحمل البترول، تحمل أنواع من المعادن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن، خيرهم في الجاهلية خيرهم في الإسلام إذا فقهوا. فكل ومن غلبت عليه طينته، لاختلاف طينتهم يختلفون، وقال الله سبحانه وتعالى: وما زالوا مختلفين إلا من رحم الله. ولذلك خلقهم. خلقهم، الضمير يعود إلى أين؟ إلى الرحمة أم إلى الاختلاف؟ على قولين للعلماء. فمن قال للاختلاف باختلاف طينتهم فيختلفون بذلك، ولكن الذين رحمهم الله سبحانه وتعالى لا يختلفون. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فنهانا عن الاختلاف وأمرنا بالاعتصام، لأن أصل طبيعتنا أن نختلف، وقد اختلفت اليهود والنصارى من البشرية، واختلفت هذه الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر باختلافهم. وهذا الحديث حديث الاختلاف والافتراق هو خبر خرج مخرج النهي، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أمته عن الاختلاف، فيقول: اختلفت اليهود والنصارى وستختلفوا فلا تختلفوا أنتم كما اختلفوا. ولكن حصل اختلاف، وهذا من نبوءته وصدق نبوته أن الأمة اختلفت، وذلك طبيعي، طبيعي أن تختلف لأن من كان قبلها اختلف، وهذا من أصل طبيعتهم. ولكن لا تختلفوا على أصل دينكم، فإن ربكم واحد، وإن دينكم واحد، وإن هدفكم واحد، وغايتكم واحدة، فلا تختلف في ذلك. أما الوسائل مما يسوغ فيه الاجتهاد من ما يسوغ فيه اجتهاد من الاختلاف التنوع، فهذا ممدوح ولا يضر. فلما يقول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، ويختلف العلماء في كلمة الصراط ويفسرونها بأنها القرآن أو محمد أو الطريق المستقيم، فإن هذا الاختلاف هو اختلاف تنوع، وهو يؤدي إلى معنى واحد، أو أنه الإسلام، الإسلام والقرآن ومحمد والصراط المستقيم الطريق القويم كلها بمعنى واحد والمعنى واحد، وإن اختلفت الألفاظ في ذلك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يصلي، فجاء رجل ودخل إلى المسجد يركض، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدرك الصف، فلما انتهى النبي قال من الذي كان يركض؟ قال أنا. قال زادك الله حرصا ولا تعود. لفظة لا تعود قرأها أهل العلم على ثلاثة أوجه، لا تعود، لا تعيد، لا تعدو، وكلها معان صحيحة. وهذا الخلاف لا يؤثر ولا يفسد للود قضية، أما الاختلاف المذموم هو الاختلاف على أصول الدين، اختلاف أصحاب الفرق والبدع والمحدثات والخرافات والدجل والتقول على الله سبحانه وتعالى بغير علم، وتقويله بغير علم، والتشريع بغير علم، ونسبة الأمور إلى الدين وهل هي ليست من الدين، هذا الذي هو المذموم. أما ما كان من الدين في اجتهاد تفسير آية أو حديث وتفسيره على وجه صحيح، وآخر على وجه مرجوح، فهذا يرجع إلى التحقيق والتدقيق والتحرير للمسائل، ولا يفسد للود قضية. وأسباب الخلاف بين العلماء كثيرة. أنصح بقراءة كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام بن تيمية، وأيضا لابن عبد البر كتاب أسباب الخلاف، فبالرجوع إليهما يجد المسلم أسباب الخلاف ويرتفع عنده الإشكال، والله أعلى وأعلم. طيب هناك سؤال آخر. يقول هل قات المعروف عند الناس بالشمة مفطرة؟ القات من الحشائش، من الخبائث، القات من حشائش الخبائث الذي قال الله سبحانه وتعالى في صفة من صفات نبينا صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرمهم الخبائث، والقات محرم. وإن كان هناك من العلماء، علماء اليمن، من ألفوا رسالة في ذلك وأباحوا القات كالشوكاني رحمه الله، ولكن أهل العلم خالفوه في المسألة وقالوا أن القات محرم وهو مفطر على القول الصحيح. كيف ليس لها طعم يا أخي؟ إن لم يكن لها طعم جرم فلها طعم يتلدد به الجسم ويغذي به العروق والعروق والدم، لذلك هو مفطر على القول الصحيح. أقول السلام عليكم، أطلب منك الدعاء بالشفاء العاجل. أسأل الله رب العرش الكريم أن يشفيك وأن يعجل بشفائك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين، وأن يرفع عنا الوباء والبلاء، وأن يعافينا من ذلك، إنه سميع قريب مجيب. يقول: ما حكم الرقية عن طريق جهاز التسجيل؟ وأن هو يعتبر هذا من مصالح المرسلة؟ لا، لا يعتبر من مصالح المرسلة، ولا تصح الرقية عن طريق التسجيل، لا تصح الرقية عن طريق التسجيل. هذا الذي أعتقده، أن الرقية عن طريق التسجيل لا تصح. أما إذا سمعت القرآن الكريم، قرآن مسجل بنفسك، أنك لنفسك تسمع القرآن مسجل في شريط وبدون تخصيص آيات للرقية، آيات معروفة أو معهودة للرقية، وتستمع وتنوي بذلك أن تعوذ نفسك وأن ترقي نفسك وأن تستشفي به، فهذا لا حرج. أما أن تشتري ما يقال أو يباع أشرطة الرقية وأنها مسجلة على طريقة ونمط خاص معين، ثم ترقي بها غيرك ومن الناس وتجعلها للناس، هذا ليس من مصالح المرسلة، ولا يقال أنه من المشروع، بل إذا استحسنت ذلك فقد شرعت، والعلم عند الله تعالى. يقول: ما حكم من يقوم بالتلقيح الاصطناعي للحيوانات؟ التلقيح الاصطناعي للحيوانات لا أعرفه، والله أعلى وأعلم. إذا كان التلقيح من يلقحون مثلا يلقحون الخنزير للخرسان، يعني للشاة مثل الضأن والماعز، فلا يجوز، والبقر أيضا والإبل، فلا يجوز ذلك. أما إذا كان التلقيح من بقر إلى البقر، أو من الشياة، من الشاة إلى الشاة، من الماعز إلى الماعز، والضأن إلى الضأن من جنسها، فالعلم عند الله تعالى. تقول: هل يجوز مقاطعة الزوج وعدم استجابة لما يطلبه ولم يبني بعد بعد؟ نعم، ليس له علاقة بك بعد، ما دام لم يبني بك ألا تستجب له ولا تسمع له. طيب، أنا تقول: أنا أشوف الحريم في السعودية. تقول: أنا أشوف الحريم إذا أدنى يصلون في الحريم ركعتين، إيش هذه الصلاة وما حكمها؟ ما فهمت سؤالك، إيش المقصود بالحريم؟ يصلون في الحريم، أنا أشوف في الحرم، أنا أشوف في الحرام، في الحرم، في الحرم، وليس الحرام، هذا خطأ. مسجد حرام يقول الحرام بهذا، لا، الحرم. وإلا إذا قلت الحرام انسبها المسجد الحرام، أما أن تقول في الحرام هذا لا يصح، أن تقول بإطلاق في الحرام، قيد الحرام بالمسجد حتى تكون له حرمة. إذا أدنى يصلون ركعتين، إيش هذا الصلاة؟ عجيب، عجيب منك، بنت السعودية عايشة في دولة التوحيد، وعايشة في حيث يكثر العلماء وطلبة العلم والجامعات والمعاهد الشرعية والخطب والمساجد مملوءة بطلاب العلم، لا تعرف ما هذه الصلاة؟ قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم، احفظ هذا الحديث: صلوا بين كل أذانين، صلوا بين كل أذانين، صلوا بين كل أذانين. إذن هناك صلاة بين كل أذانين، ويقصد بالأذانين الأذان والإقامة، يقصد بالأذانين. وقال في صلاة المغرب: صلوا بعد أذان المغرب، صلوا بعد أذان المغرب، صلوا بعد أذان المغرب. فالرابعة قال بمن شاء، وهو على التخيير، هذا بعد أذان المغرب. وأما بين كل أذانين فهناك أولا بعد أذان الظهر هناك راتبة، راتبة الظهر 4 ركعات، وبعد الظهر ركعتين، وبعد العصر وقبل العصر. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا صلى 4 قبل العصر، أي قبل العصر، بعد الأذان، وقبل الإقامة. وبعد العصر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين بعد العصر ودوم عليهما. وقبل المغرب بعد الأذان أي تصلي ركعتين، وبعد المغرب راتبة المغرب، وبعد العشاء راتبة العشاء، ثم يأتي أي الشفع والوتر، ثم بعد أذان الفجر ركعتي الفجر. فهذه كلها من السنن، والكثير منها مهجور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإحياء بعضها. هل عند وضع الكريم المرطب على الوجه والجسم ثم أتوضأ هل يكون الوضوء صحيحا، أم يجب أن أغسل الكريم بالصابون ثم أتوضأ؟ نعم، يجب أن تغسل الكريم بالصابون ثم تتوضأ، فالكريم هذا مانع من وصول الماء إلى البشرة على القول الصحيح، فلا ينبغي. ومن باب الاحتياط، حتى إذا كان يقال أنه ربما يصل، فمن باب الاحتياط ألا تضع كريم على وجهك ثم تتوضأ، توضأ ثم وضع الكريم بعد ذلك، وهذا أفضل من حيث الصحة، لأن الطب يأمر بغسل الوجه أو الجلد قبل وضع الكريمة عليه للعلاج وحتى للزينة، حتى لا تتضرر بهذه الكريمات التي الاصطناعية. فالأفضل أن تغسل وجهك، أن تتوضأ ثم تضع هذه الكريمات، فإنها لا تضرك، لا تضرك حتى لو كان فيها ضرر، فإن بإذن الله تعالى الوضوء طهر يمنع الضرر بإذنه سبحانه. هل يجوز الوضوء من غير ستر العورة؟ نعم. وكيف تغتسل للجنابة والجمعة؟ هل تغتسل بستر عورتك؟ لا يجوز لك، يجوز للإنسان أن يغتسل عاريا، والأفضل أن يستر نفسه، هو أن يستر نفسه إذا كان في مكان في حمام خال، فلا حرج عليه إن اغتسل عاريا وتوضأ بعد ذلك، فلا حرج في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ عورتك إلى من زوجك. وقد كانت عائشة ونبينا عليه الصلاة والسلام يغتسلان في إناء واحد، تنظر إليه وينظر إليها. هذه الغسلة كأنه طهارة، هل يعتبر تقيؤ أو بول الطفل الرضيع تحت سن السنة من النجاسة؟ تقيؤ أو بول من النجاسة؟ نعم، بول الطفل نجس، بول الطفل تحت السنة إذا طعم، ما لم يطعم بول الطفل إذا طعم نجس، وإذا لم يطعم فيه خلاف. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنضحه ورشه، ولو لم يكن نجسا لما أمر بنضحه ورشه، إذن فهو نجس على القول الصحيح. أما بول الجارية فيغسل، لأنه فيه زيادة، فيه زيادة نجاسة عن بول الرجل، عن بول الطفل. نعم، نجاسة الولد تختلف عن نجاسة الطفل، فالبنت أمرنا بغسل الثوب من بولها، والطفل أمرنا بنضحه فقط، وهذا فيه دليل على زيادة نجاسة بول البنت عن الولد. ما حكم من عنده سلس البول إذا تقدم إمام في الصلاة الجماعة؟ بعضهم لا يجيز إمامة من ابتلي بسلس البول في الصلاة، لا يجيز إمامته. ومن شروط الإمامة، من شروط الإمامة عند كثير من العلماء أنه لا يكون به سلس بول ولا مدي ولا مني ولا مني ولا مدي. أما إذا وبعضهم يجيز وله أن إذا كان إمام راتب وأصيب بذلك, إذا كان إمام راتب وأصيب بذلك فلا حرج في إمامته بشرط أنه يغتسل يتوضأ لكل صلاة ويغير الخرقة أو يغير الخرقة ويغسلها ثم يغسل المحل ويتوضأ ويصلي ولا حرج عليه في ذلك. وفي هذا القدر الكفاية. وسبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.